يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي أعطيهم ويمنعونني. قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني من عدة أيام اتصل بي إنسان بيشكي لي مشاكل بينه وبين إخوته والقطيعة بينهما من 8 سنوات وإن هو حزين إن مفيش حد بيزوره لا سيما في رمضان والكلام ده. دخلت له في الإيه في المعاني دي وجبت له الحديثة كل ما أحضه على المسامحة يقول لي مش قادر. انا وانا بكلمك انا قربت عليك وانا بكلمك في كثر الكلام ازاي انت لحد دلوقتي تقول لي مش عارف يقول عملوا فيا وخلوا فيا وسووا فيا يا ابني وانا بكلمك اشوف انا غبت معاه حوالي 3 ساعات وبعدين في الاخر تقول لي خلاص يا اخي لا يكلف الله نفسا الا وسعها انا مش عارف اوصل معاه الحل. في ناس لما كنت اذكر هذا الحديث كانت تتفك مشكلتي وفي واحد متصدر معايا في الكلام مش عارف اعمل له حاجه. طب ربنا عز وجل في القرآن ما ذكر عدلا إلا ذكر بعده إحسانا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإن عاقبتم فعاقبوا هو ده العدل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر أهو ده الإحسان وجزاء سيئة سيئة مثلها مش ده العدل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فكل عدل يعقبه إحسان ليه لأن الله عز وجل يحب الإحسان وكتب الإحسان على كل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وليحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني وصل الإحسان إلى هذا الحد مع ذبح المواشي الأنعام التي أبيح لنا أن نأكلها حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا الدواب كراس ما هو جامل الإحسان هتركب البهيمة ماشي تمشي بيك ماشي لكن انت دواب واقف عايز تريح لك ساعة كده ولا ساعة ما تعملهاش كرسي انزل على الأرض ما هو ده برضه من باب الإيه من باب الإحسان. وتكلمت بما يعني فتح الله عز وجل به ومع ذلك ما عرفتش أهز ده داخل في المستحبات. هو خلاص الواجب عليه الا يقطع رحمه ده الواجب لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لمسلم ان يهجر قومه فوق 3 ايام وده طبعا في الخصومات في الدنيا. اما الخصومات في الدين فيجوز ان تهجره الى ان يموت او الى ان تموت طالما في الدين انما في الدنيا مختصمين على ميراث مختصمين على حاجة في الدنيا على الكلام ده هي 3 ايام بس وبعدين تقطع هذا الخصام بالسلام. لو اتصلت قلت له السلام عليكم واخبارك ايه وخلاص خلاص يبقى انت كده ايه اللي عملت اللي عليك وقطعت الايه الخصومة دي بالايه بالسلام. اما في الدين خلاص ممكن تواصل يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومراوة بن الربيع وهلال بن مالك الواقفي في حديث غزوة تبوك دي هجرهم 50 ليلة ده كان عشان معنى ديني. فده انسان مبتدع انسان انت بذلت جهدك وكل ما تستطيع واحسنت اليه وراكب راسه برضه ومصر على ان يكون مبتدعا او راسا في البدع والكلام ده ظهر لك ان تهجره لا يجوز طول الهدى أكثر من ثلاث أيام. فده نصه إذا تجنبت الخصومة أكثر من 3 أيام خلاص فده نصه ممكن أنت تستطيع أنك أنت تفعل واحد تاني ما يقدرش يفعل. باب المستحبات واسع جدا ولا يحيط بكل النصوص إلا نبي. اعملش كل الواجبات على وجهها كل المستحبات على وجهها الا نبي. ليه؟ لانه ما من احد منا كما قال الشافعي رحمه الله يعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن تغيب عنه السنة أو ممكن يخرج عن طوره. حتى الرجل الفاضل، الرجل الفاضل قد يخرج عن طوره وقد يتكلم بكلام قد يندم عليه بعدما يهدأ كيف حصل منه مثل هذا. فكل الفرائض مطاقة، ومن أتى بالفرائض على وجهها في حدود استطاعته بذل أقصر ما عنده نال أول الحبين، وما تقرب إلي مما افترضته علي. فإذا فعل هذه الواجبات على وجهها يبقى أخذ الحب الأولاني. الحب الأولاني ده يفتح له الباب إلى النوع الثاني من الحب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، إلى آخر الحديث. تنفيذ الأوامر والنواهي هذا هو عنوان العبودية الذي يقف عند حدود الأمر أو عند حدود النهي، هذا هو الذي حقق العبودية على وجهها. وتعرف العبد في لحظات الغضب، تعرف دينه في الغضب. شوف الحديث في صحيح البخاري، الأحنف بن قيس لما قال له عمه الحر بن قيس، قال له إن لك وجها عند هذا الأمير على عمر بن الخطاب فادخلني عليه. فدخل عليه، أول ما دخل شافه كده قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجز ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم به عمر، فقال له الأحنف ابن قيس يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول في كتابه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وانت تعرف معدن اي بني ادم في الخصومات، مش في الرضا، الرضا احنا كويسينه زي الفل مع بعض، هتخصم ليه ونتخانق ليه ونزعل مع بعض ليه، لا، في الخصومات تعرف معدن كل بني ادم. وكتب له شيك، خدت منه فلوس، خدت منه بضاعة، كتبت له شيك على بياض، انت مماطل معاه مش عارف الكلام ده، يوم رايح واحد محامي يقول له حط لي فيه 100 ألف وانت ليك 2000 ولا بتاع، يقول لك ما انا اصلا هشتكي ب 100 ألف وبعدين هاخد منه ال 2000 بس. طب وانت لما حطيت 100 ألف في الشيك ده، هو ده من حقك انك انت تعمل حاجه زي كده؟ يعني انا عايز اعرف حقوق الاخوه فين في القصه دي؟ طب هو معسر وبان لي انه معسر وانا معسر انا كمان، لكن بان لي انه معسر ولا يستطيع السداد. كل بني ادم في المساله دي. راقب الناس في الخصومات تعرف معادنه، تعرف اللئيم من النبيل. مجرد ما يذكر عمر بآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، دي أركان الحلم الثلاث، لا يكون المرء حليما إلا بهذه الأركان. يمدح بأي واحدة منهم يمدح، لكن لا يقال أنه حليم، ولا يأخذ يعني فضل الحلم ودرجة الحلم. والكاظمين الغيظ بس انت هتتفجر من جوه، والعافين عن الناس يبقى يعفو ويصفح، والله يحب المحسنين تبعت له هديه. مين يعرف يعمل دي بقى؟ يبقى كظم وعفو واحسان. الاحسان ده هو بقى اللي بيفك هذا الغل الناتج عن الغيظ. وحتى شوف كلمه الكاظمين، يعني اللغة العربية أحد مميزاتها أن الحرف يخدم المعنى، شكل الحرف كمان يخدم المعنى. الظاء مبعجر كده مليان على زي ما تكون أنت هتتفجر، الكاظ كده حاسس إنك أنت تعبان، كاظمين الغيظ. حتى شوف الظاء برضه في الغيظ شكلها عامل إزاي. والعافين عن الناس والله يحب المحسن. قال فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. يبقى عنوان العبودية الأمر والنهي. ابن الجوزي هنا الحقيقة حط ايده على فعل اللئام، قال إن وافق الشرع مرادهم فعلوه، وإلا فمعولهم على أغراضهم. زي ما بيحصل أي إنسان يجي يستفتي أو يسمع فتوى، بلاش يستفتي، إن وضع الأموال في البنوك الربوية حرام، يقولك مع أدين الدنيا ومكرهين الناس في عيشتهم وكل حاجة حلال حرموها موقفين مركب السيلة والكلام ده، ولفع العالم ولفع الفتوى ورا ظهره، وبعدين دخل طبعا في الحدوته ديت، ومعروف ان اللي ياخد قرض من البنك يسده الا بعد خراب بيوت، وممكن يموت، وفي الغالب بيموتوا عليهم الايه؟ وعليهم الديون. لان اسهل حاجه انك انت تاخد، يعني نعمه المرضعه وبئست الفاطمه، وهو رايح ياخد الفلوس في الشكاره من البنك اخر حلاوه واخر مزاج. ليه خدها بايه؟ امضى وقع وخلاص، وخد له 100,000، خد له 200,000، 300,000، وزغطط ومبسوط والكلام ده. هذه نعمه المرضعه، هو بيرضع كده زي الفل مفيش مشكله. وبئست الفاطمه لما بقى وحب يرجع الفلوس مش عارف يرجع الفلوس. ليه عمال ياجل كل سنه؟ عمال ومفيش بركه ابدا. البني ادم اللي بياخد بشغل بريء يمكن ربنا يبارك له، اول ما يتورط يجي لك. وبعد ما يعني طلعنا في الفضائيات بتاع فاكرين ان احنا ماسكين خزانه الدوله، تبص تلاقي لا يمر يوم الا واثنين وثلاثه واربعه اللي مديون واللي مش عارف ايه واللي عليه شيك واللي يدخل السجن واللي خلاص دخل السجن بالفعل وعايز مصالحه والكلام ده. يلف على اهل الدنيا كلهم، مفيش بني ادم يرفع له راس. يجي علشان خاطر ايه؟ نقول له نسد عنه او نخلي الناس المحسنين يسدوا عنه او الكلام ده. فما يجيش الا اذا تورط. وهي دي المشكله. هي دي المشكلة في نظرة الناس إلى الدين. تعرف زي الأفراح، زي الأفراح والمياسم كده. في الفرح يضغطط وطبل وزمر وغني والكلام ده. يشغل قرآن. ليه؟ واحد تأول الكلام ده قال أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن إن القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن. الحديث طبعا لا يصح. بس حتى هو ده معناه كده؟ نزل بالحزن؟ في مره زمان رحت فرح واحد صاحبنا والكلام ده، فكان مشغل قران، طلع في دماغه كده شغل قران في الله. فانا واقف كده على اول الشارع يعني وانا داخل كده لقيت اتنين بيقولوا لا هو ده العنوان؟ قال له هذا العنوان، ما الفرح ده بيقول لك في شارع كذا وطلعوا له ورقه وشارع كذا، قال له يا عم ده ميت. شغالين قران اهو. هو لا قال له ده الشارع فلان وده الموضوع والكلام ده. أنا سمعه سبحان الله قفز بقى ذهني أنا إليه. القرآن دايما مرتبط بالمياتم والكلام ده عشان إحنا ما بنفسر القرآن مش عايشين بيه. فإحنا بنقول بقى يعني إيه الإنسان اللي هو يهمل الفتوى، يهمل أن يستفتي على مسألة من مسائل الشرع، فإذا تورط جاء للشرع. إحنا عارفين دي برضه فيها علامة إيجابية، وإن مش هيفكوا إلا ربنا، مش هيفكوا من الزنقة دي إلا ربنا ثم أهل الديانة، هم اللي قلبهم فيه رقة وهم اللي ممكن يسعوا إلى آخره يعني. فهؤلاء اللي ابن الجوزي يشير إليهم قال الله عز وجل فيهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق فيه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ربنا عز وجل يقول إذا دعوا ابتداء في أي خصومة من الخصومات إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لأنه جاي متأكد 100% إن الحكم هيحكم له. خلاص طالما الحاكم يحكم لي يقول له لا الحاكم الى فلان. ودي نزلت في رجل يهودي ورجل مسلم من رجل من اليهودي قال له طيب نذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم. المنافق قال له لا نروح لكعب بن الاشعث. طب ده اليهودي يقول نروح للنبي عليه الصلاه والسلام وده يقول لا نروح لكعب بن الاشعث اليهودي معروف. والآية دي زيها زي أختها برضو لسورة النساء ألم ترى إلا الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دي نزلت كما رواه ابن أبي حاتم والطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو برزة الأسلمي الصحابي قبل أن يسلم يعني كان كاهنا يحكم بين اليهود فوقعت خصومة مين فأرادوا أن يتحاكموا إلى أبي برزة وتركوا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. عشان كده الربع ده ربع الطاعة لسورة النساء اللي أوله إن الله يأمركم أن تؤدوا ربع الطاعة كله جاء في رسول الله وجوب طاعة الله ورسوله حتى قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. فعلا عايز تعرف أنت حققت العبودية في الخصومة على وجهها راقب فقرات هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بأول حاجة شجر بينهم. إذا أنت تتخذ الأسباب الصحيحة فإذا اتخذتها وجاء الأمر على غير مرادك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. لكن ما تروح وتمشي في السكة الغلط وأول ما يقضى عليك قل حسبي الله ونعم الوكيل. فيبقى أنا عندي أول شيء لابد أن أتحاكم إلى الرسول إلى الشريعة في الخصومات. والشريعة لم تترك بابا من أبواب التعامل بين الخلق في أي منحى إلا ولها فيه حكم عرفه من عرفه وجهله من جهله. أول حاجة وجوب التحاكم إلى الله ورسوله. ثاني حاجة لا تعترض إذا كان الذي يقضي بينك قضى قضاء صحيحا وأنت رضيت بقضائه. ثالث حاجة انت مقضي عليك وطلع الحق عليك ويسلمه تسليما. ويسلمه تسليما دي اللي هي الرضا الذي يشعر المرء به انفتاح الصدر بعد ثبوت الحكم عليه. هذه معنى ويسلمه تسليما اي لا يجد في صدره حرجا ولا اعتراضا على حكم الله ورسوله. وطبعا هذه درجة عالية. والآية دي نزلت على سبب كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجل من الأنصار في شرجة من شراج حرة كل واحد له أرض والزبير يريد أن يسقي وجاره يريد أن يسقي. أرض الزبير في العالي وأرض الأنصار جاره وطي عن أرض الزبير. فرجل الأنصار عزيز الأول فالزبير بيقول له لا يعني الماء ما بتطلعش في العالي سيبني أنا أسقي والماء كثير عشان يطلع للأرض عندي وبعدين أنت أقل قدر من الماء هتروي. قال له لا. قال له خلاص نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف حقيقة الموضوع قال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصار وقال له أن كان ابن عمتك هو عشان ابن عمتك تبديه علي وتخليه يسقي قبلي ان كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء، مش هيسقي الارض بتاعته. قال الزبير فاحسب ان هذه الآية نزلت فينا في هذه الخصومة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد يمتحن العبد بالشيء اليسير تحقيقا لهذا المبدأ، ترك الاعتراض والتسليم. انظر إلى قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إيه يعني لما واحد يقول له أنا يستأذن أنا رايح البيت، إيه الصعوبة اللي فيها؟ عشان يجعل مثل هذا الأمر علامة على الإيمان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. شوف بألفاظ الآية كأن فيها يعني حصر الإيمان على هذا الذي يستأذن، مع أن الاستئذان في نظرنا أنه مسألة رصيصة، يعني أقدر أستأذن وأمشي، ما يشعر مش أشيل جبل على كتافي يعني عشان أستأذن. لكن الله عز وجل يبتلي عباده بالشيء الكبير ويبتلي عباده بالشيء اليسير. وممكن يكون هذا الشيء اليسير يقع فيه أمم مع أنه يسير، كما ابتلى الله عز وجل إبراهيم بأشياء بكل أسف، يعني مثلا زي الشيخ محمد عبده اعترض في وذكر الشيخ محمد رشيد في تفسير المنار على أثر ابن عباس الصحيح، هو صحيح الإسناد إلى ابن عباس، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابن عباس قال ابتلاه بخمسة في البدن وتقليم الأظفار وحاجات زي كده، فاعترض الشيخ محمد عبده قال لك وإذا لأي صبي صغير تقول له قصوا ضوافرك قصوا ضوافرك، لكن كون ربنا عز وجل ينوه بابتلاء إبراهيم يبقى أكيد حاجة ضخمة جدا. لا مش لازم حاجة ضخمة. ولما يرد على ابن عباس قوله وهو أقعد بفهم الآيات وأقعد بالتفسير بدون حجة إلا إن ممكن أي صبي صغير يستطيع يفعلها، لا، المسألة أبعد غورا من هذا. لكن طبعا المدرسة التي لم تتمرس على دراسة السنة وعلى معرفة السنة عندها اعتراضات بالجملة على هذا الكلام. لم يذوقوا حلاوة النصوص، زي أول امبارح وأنا بسمع برنامج في إذاعة القرآن الكريم بيتكلم صاحبه عن السلفية وبتاعه وعن أحمد بن حنبل، وقال إن أحمد بن حنبل ليس من أهل النظر. ليه؟ أنك المدرسة مدرسة الحديث كان بيعمل مقارنة بين مدرسة الحديث والمعتزلة، فطبعا عاد يمجد المعتزلة وقول المعتزلة دول هم اللي حاولوا أن يعني يجمعوا بين الشتيتين، شغلوا عقلهم ورفضوا بعض المرويات التي لا تتقبلها العقول، وهم الذين ردوا على الفلاسفة وكسروا شوكة الفلاسفة. إنما أصحاب المرويات ومثل بالإمام أحمد بن حنبل على رأس هذه الطائفة إنهم كانوا يقفون عند ظاهر اللفظ ولا يتدبرون المعاني. ده كلام واحد ما ذاق قط، لا لم يعرف أحمد بن حنبل أصلا ولم يعش على النصوص، ما لم يعش مع النصوص، عايش طول عمره بدماغه. ولذلك هذا البني آدم من أكثر الناس اعتراضا على المرويات، ونحن لا نعارض أن نقف عند ظاهر اللفظ بل هذا هو الأصل. وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع مفهوم اللفظ نقدم ظاهر اللفظ، لكن مش للدرجة انه يترك ظاهر اللفظ ويغطس تحت ويطلع روح النص. هو يقول لك انا بدور على روح النص، انا اعمل روح النص. طب تعمل روح النص تعطل النص؟ فدول ناس لم يتمرسوا زي ما قلت لكم في المرة الماضية. فاحنا عايزين نقول يا اخوانا، الوقوف عند النص هي علامة العبودية. نشوف الآية نزلت هذه الآية لاعتراض الأنصاري، ولأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاباة لزبير بن عوام للقرابة التي بينهما، فنفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أي خصومة تكون ثم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الحكم عليه، بخلاف المنافقين أول ما تظهر تباشير إن الحكم له يقولك نحتكم إلى فلان، لو عرف إن الحكم عليه لا يمكن يقبل. قال الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا. طاعة معروفة، ده هو ده الجنس الأولاني اللي هو جنس المنافقين دول. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قال الله عز وجل لهم: لا تقسموا. طاعة معروفة أي طاعتكم معروفة، إنما هي بالكلام فقط، إنما بالفعل لا. أنتم مكشوفون معروفون، ده المعنى الأول. المعنى الثاني قال العلماء: طاعة معروفة أي أطيعوا طاعة معروفة، الطاعة المعروفة لأهل الإيمان. إذا أمرت بالشيء يبقى لابد أن تمتثل له. فابن الجوزي بيقول إن القصة عندهم مش الوقوف عند مراد الشرع بل الوقوف عند أغراضهم. واحد مثلا طلق امرأته يقول لك ما تروحش لفلان الفلاني، ليه؟ لأنه كده هيخرب لك البيت. لا، عشان أنت لما طلقت الست طلقتها في الحيض وهو يوقع الطلاق في الحيض. روح لجنة الفتوى. ودي مسألة حصلت بس أنا ما عرفتهاش إلا من الست. الراجل ما رضاش يقول لي، الست هي اللي جت قالت. أول ما دخل اثنين ثلاثة أربعة مفتيين كده. أنا سأل واحد قال له: مين اللي بيطلق في الحيض دول؟ يبقى انت عايز بقى فتوى مخصوص. اذا عرف ان ده بيطلق في الحيض ما يروحلوش. الست اورع منه، خايفه تعيش في الحرام معاه في الزنا والكلام ده، لا هو عايز البيت يفضل موجود والبيت ما يتهدش. اهو ده معوله على غرضه، مش القصد في المساله معرفه حكم الله عز وجل في المساله. وهلوم مجرة، خد بقى من المكان دي أي أمثلة تنطبق على مثل هذا. يبدا هذا الإنسان ما قصد أن يحقق العبودية بل قصد أن يحقق غرض نفسه. حتى وصلت المسألة للصلاة، إن الصلاة سهلت عليهم فعلوها، لم تسهل عليهم تركوها، زي كثير من تراك الصلاة مع فظاعة هذا الجرم. يعني حتى العلماء اللي هم بيقولوا ترك الصلاة ليس بكافر ما يرفضوش يسلكوا له المسألة. لا، المسألة متعلقة بالكفر بس، ما ينفعش انه يطلع من الملة ولا ما يطلعش، مش انهم هونوا من جرم هذا المجرم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أنا مش فاهم والله، مش فاهم إزاي يرضى حتى لو أخذ الإثم. يعني حتى بعض العلماء اللي بيقول لك إيه، لا هو كافر إثما فاسق الحكم. بعض العلماء فصل في المسائل عشان ما يعارضش الايه؟ الاحاديث، لان هو لما يقول لك تارك الصلاه كافر فانت تيجي تقول لا فاسد يبقى بترد على النبي، وما ينفعش ترد على النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو كان باللفظ. ها يعني ما يجيش مثلا واحد يقول لي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، يقول له لا ده في بدعه حسنه، يبقى هذا يرد على النبي عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش العباره، على الاقل العباره ما تنفعش. فلما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان تارك الصلاه كافر، ما يجيش واحد يقول فاسد. فهو حب يوفق ما بين المثلين، قال لك خلاص يبقى كافر اسما فاسق حكما. حتى لو فاسق مين اللي يرضى ان يحمل هذا اللقب، لقب الفاسق؟ ده واحد سال ابن عمر قال له يا ابا عبد الرحمن ايؤكل الغراب؟ شوف دقت عليه الدنيا، عنده فراخ وعنده وز وعنده بط وعنده كل حاجة وعايز أكل الغراب. بيقول له أيؤكل الغراب؟ فقال ابن عمر ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. حتى مستشنع الاسم، يعني شوف رأي ابن عمر ادي الفتوى بتاعته، ما عندوش غير الاسم، تأكل وع حاجة النبي قال فيها فاسق، او ازاي تبلعها دي، او ازاي تتطبخ دي وممكن تطيب؟ ها لما تحطها في بتاع تولع عليها دي ممكن تطيب؟ فازاي هذا الانسان حتى لو مش كافر ازاي يرضى ان يكون فاسقا ويحمل هذا اللقب؟ فده لما بيشتغل في المحل صاحب المحل بس لمجرد ان هو قال لا بدل ما تنزلش تصلي يترك الصلاة ويجي يقول لك أكل عيش وعندي عيال وعندي مش عارف إيه وعندي إيه وعندي إيه وعندي إيه ويضيع الصلاة؟ لا، يسيب الشغل، يترك الشغل فورا، يجب عليه ترك العمل. ابن الجوزي يقول إيه؟ فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، دون إجرامهم في تكسير الأوامر، أن يلقي بالأمر خلف ظهره. فإذا احنا بنستفيد من هنا ان حقيقة العبودية هي الامر والنهي. اذا حقق المرء الامر وحقق المرء النهي وقف عند النهي خلاص. العبد اذا لم يقف مع المناهي في عقوبات، وانت لا تدري اي عقوبة تحيق بك. يعني ما تستصغرش الذنب، نهيت عن شيء معين ما تخرمش وتعد، لان ممكن تكون العقوبه كبيره. تعرفين حديث ابي هريره في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم يمشي في بردين له يتبختر اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. مش لابس هدوم جميلة وكويسة وبوكس الكتاف وكده وعاجبه عضلاته بتاعه وماشي وعنده كبر، خسف به من يوم ما خسف به لحد النهاردة إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. تعالى يتجلجل زي إيه؟ يطلع السماء وينزل على الدور رقبته في الأرض، ويطلع وينزل على الدور رقبته وهكذا من يوم ما خسف به. هذه عقوبة من العقوبات عشان خرم عدى. ده بقى الكبر، لما يلبس هدوم جيدة ويبقى عنده كبر. والكبر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي لفظ مثقال حبة خردل من كبر. يعني الكبر ده ولا الهوى يقبل، مردود جملة وتفصيلا، أقل حاجة فيه زي أكبر حاجة فيه، يعاقب العبد بها زي هذا الإنسان. فالإنسان العاقل ينظر في الأوامر، ينفذ الواجبات كلها، عجز عن الواجبات بحسبه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يدخل على المستحبات، ويعرف فضل المرء بالمستحبات مش بالواجبات. كل ما يعمل مستحبات اكثر كل ما يبقى افضل. ويعرف فضله زي ما انا قلت لكم قبل كده. الرجل الذي يصلي في الصلوات المكتوبه ممكن يضيع قيام الليل؟ ممكن. لكن الذي يقوم الليل ممكن يضيع الصلاه المكتوبه؟ لا. اللي بيصوم رمضان ممكن يضيع النفس؟ اه. اللي بيصوم نوافل باستمرار يضيع رمضان؟ يبقى انت قيسته بايه؟ انما قسته بالنافله ولم تقسه بالفريضه. قال: فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثوه سرى بأي ذنب. وده زي اللي احنا بنسمعه، يا رب انا عايز ينتهي دنياك، ويعمل العملة اللي تسد عين الشمس ولسه طالع من المستنقع دلوقتي اهو. وإذا أصابته مصيبة لتمحص ذنبا، يعني ابن جوزي يعني حتى أظهر شيئا جيدا في المسألة دي، تمحص ذنبا يعني عشان يغفر له. فكان المنتظر ان هو يخنس ويطاطي كده ودلد الودان ويعترف بذنبه. لا يا اخي، ده بجح ويرفع عقيرته على ربه ثم يقول ترى باي ذنب. اي واحد وكتير تشوف المنظر ده يقول لك انت ايه الاخبار؟ الحمد لله عملت كل حاجه. طب لما تيجي تشوف بقى عمل كل حاجه، عمل ايه ده؟ يبقى صلى الفرض وما جابش السنه. ده اذا كان الفرض بتاعه سليم يعني، ولا هو مركز فيه قوي قوي وخد مثلا درجه كويسه في الفرض ده. حتى لو هو بيصلي الفرض والنفل، وحتى لو هو بيصوم، وحتى لو هو بيحج او بيروح عمره والكلام ده، اليس يغفل كثيرا المرء منا؟ لا اقصد ان انا حد بعينه يعني، كلنا هذا الرجل، اليس يغفل عن ذكر الله عز وجل؟ هي الغفله عن الذكر دي من ذنب؟ انت عارف هي ذنب ليه؟ انتوا فاكرين الكلام اللي احنا قلناه اظن المره اللي فاتت او اللي قبليها في قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. وقلت حليما دي اول ما تلاقي صفه الحليم اعلم ان العبد مستحق العقوبه. طيب العبد ايه ده؟ ايه العقوبه اللي العبد عملها هنا في الايه دي عشان تيجي صفه الحليم؟ ترك التسبيح. ترك التسبيح، حديث عبد الله بن عمرو العاص في المسند، مسند احمد في وصيه نوح لما قال: اوصيك باثنتين، منهم ايه؟ من الاثنين دول: واوصيك بسبحان الله وبحمده فان افضلت كل شيء وبها يرزق الخلق. فالمفترض انت ما بتسبحش ما تاكلش، هو المفترض كده. تركت التسبيح يبقى ما تاكلش. طب الاكل جالك واتاك الرزق، اين الشكر؟ ترك الشكر في مقابل الرزق، هي هو ده الذنب اللي عمله العبد. هذا هو الذنب الذي فعله العبد ويستحق عليه العقوبه. يبقى ما تجيش لمجرد انك انت عملت الفرائض الظاهره والكلام ده تيجي تقول باي ذنب؟ لا، أقل حاجة ترك التسبيح. أهل الواحد بيقعد ساعات يتقابل بساعتين وثلاث ساكت كده أهو، ويحلى في الهواء ما بيعملش حاجة. طب وقف لسانك ليه؟ ليه ما تقعدش طول ما أنت قاعد كده وطول ما أنت ماشي في السكة رايح المشوار بتاع تقعد تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنة الترمذي من حديث جابر: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وما من شجرة في الجنة إلا وثاقها من ذهب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تقعد تقول سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، يعني كل ثانية سبحان الله وبحمده. شوف كل ثانية، خلاها كل ثانيتين. اضرب بقى ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ومواظب على المسألة دي كل يوم، هتطلع بكام نخل؟ والنخل ده حاجة زائدة على ملك أخيه اللي ما كانش يسبح. أو إذا افترضنا كده مثلا إن ده الملك بتاعك في الجنة وده ملك أخيك في الجنة. عندك 100,000 نخل وعنده 100,000 نخل. اللي أنت قلته ده زيادة في النخل ما ياخدهاش هو. لأن هذا فضل ترك كان أثرا لعمل. يبقى بدل ما أنت واقف موقف لسانك، اتحرك اللسان على طول، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا احب الكلام الى الله تبارك وتعالى. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنب. حتى الشيخ الكبير ساعات تلاقي واحد كده سقط حاجباه من الكبر وعياله رمين في الشارع رمينه في الشارع ومش حد بيسأل فيه. لو أنك فتشت في حياة هذا الرجل ممكن تراه مجرما. أضجى شبابه كله في الهل وياما ظلم بني آدمين فلم يرحمه الله عز وجل، عياله رموه والجزاء من جنس العمل. فمتى رأيت معاقبة تعلم أنه لذنب حتى لو كان شيخا كبيرا وظاهر عليه علامات البخل. ده برضه إيه؟ لأنه فرط في حق الله تعالى في شباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب